إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن للمسجد في الإسلام منزلة عظيمة، لأنه مكان أداء العبادة ومكان التعليم، وتحت سقفه يجتمع المسلمون على قلب رجل واحد، ووجهتهم واحدة وفعلهم واحد وقبلتهم واحدة. ومما يدل على مكانة المسجد في الإسلام وعظم منزلته عند الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل جعل المساجد أحب البقاع إليه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها. وهذا رواه مسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها. وأول المساجد تأسيسا البيت الحرام الذي جعل الله أفئدة الناس تهوي إليه، وجعله مباركا وهدى للعالمين، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ثم تتابع بناء بيوت الله في الأرض، فكان المسجد أول بناء يفكر فيه المسلمون، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدأ أول ما بدأ مقدمه المدينة في بناء المسجد. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. وإنه أمر ببناء المسجد، أمر ببناء المسجد في المدينة، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، يعني اطلبوا ثمن هذا الحائط كي أشتريه منكم وأقفه لله مسجدا، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، لا نريد إلا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، يعني هذا الحائط كان من ضمن ما يشتمل عليه قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع. وهذا الحديث متفق عليه. وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بناء المساجد، فقال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا أيضا متفق عليه. الأصل في كل ما يبنيه المسلمون من المساجد أنها تؤسس على التقوى، هذا هو الأصل الذي يقتضيه حسن الظن بالمسلمين، أنها تؤسس على التقوى، وأنها تبنى لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى وتعميرها بالصلاة والأذكار والاعتكاف ونحو ذلك. أما إن طرأ على المسجد ما يفضي إلى الشرك ونحوه، فإن هذا الأمر الطارئ لا ينقص قدر المسجد، بل الصواب أن يزال المنكر ويبقى للمسجد مكانته واحترامه. لذلك فرق العلماء بين المسجد المبني على القبر وبين القبر الموضوع في المسجد، فإن كان المسجد قبل القبر غير، إن كان المسجد هو الأصل ثم طرأ عليه القبر، فالقاعدة أنه لا يجتمع في شريعة الإسلام أبدا مسجد وقبر، لا يجوز اجتماعهما أبدا في شريعة الإسلام، بل الحكم للسابق، فإن كان الأصل هو القبر فلا يجوز بناء المسجد عليه، وإن كان الأصل هو المسجد فلا يجوز أن يوضع قبر فيه. إن كان المسجد قبل القبر غير القبر، إما بتسوية القبر أو نبشه إن كان جديدا، تسوية القبر يعني كان عاليا يسوى بالأرض، هذا إن كان قديما، لأنه بيكون إيه بلى واندثر وأرم، يعني انتهى الكتلة تماما إن كان قديما. أما إن كان القبر جديدا فإنه ينبش ويدفن في مكان آخر أو في مدافن المسلمين، هذا إذا كان القبر طارئا على المسجد والمسجد هو الأصل. أما إذا كان القبر قبل المسجد فإنه ينبغي إزالة المسجد، يزال المسجد. فإن كان القبر قبله إما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر. فإذا لا يجتمع كما ذكرنا في ملة الإسلام مسجد وقبر أبدا. مدار التفريق هو النظر في القصد الرئيس من بناء المسجد، ولعل هدم مسجد الضرار وتحريقه صورة من صور المساجد المبنية من البداية على أساس من الكفر والعدوان. فعلا في شيء اسمه مسجد ضرار، ونزل فيه الوحي: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فحادثة تحريق النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد الضرار فيها دلالة على حكم أمثال هذه الأماكن التي ما بنيت أساسا إلا على غرض المضرة والأذية للمسلمين أو على أساس من الكفر والنفاق والعدوان. إلا أن بعض اتجاهات التكفير الغالية كخوارج الجدد شكر مصطفى وجماعته غلوا في هذه المسألة غلوا كبيرا، حتى زعموا أن كل المساجد القائمة الآن في الأرض، جميع المساجد على وجه الأرض، طبعا خدمة لأعداء الإسلام ما يحلمون بها، يعني خدمة ما يحلمون بها. فهذه الجماعة ترى أن جميع المساجد، جميع بلا استثناء المساجد القائمة على وجه الأرض الآن هي مساجد ضرار، باستثناء أربعة مساجد فقط، أربعة مساجد فقط على وجه الأرض، هي المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي ومسجد قباء، باعتبار أن هذه المساجد قطعا هي مؤسسة على التقوى من أول يوم، لأن هذه مساجد الأنبياء. يعني المسجد الحرام بناه إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، المسجد الأقصى معروف أيضا، أما المسجد النبوي ومسجد قباء فقد بناها النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فلا تجوز الصلاة في غير هذه المساجد الأربعة، هذا كلام جماعة شكري مصطفى. هذه الفكرة قامت على دعامتين: الأولى حتمية التسليم بأن مجتمعات المسلمين في عصرنا هي مجتمعات جاهلية كافرة، الثانية أن النتيجة هي حتمية اعتزال المجتمعات بما أنها مجتمعات جاهلية، فيترتب عليه الأمر الثاني وهو أنه يتحتم اعتزال تلك المجتمعات، وفي مقدمة ما ينبغي اعتزاله المساجد، لأنها ليست مساجد وإنما هم أسموها باسم عجيب وغريب، أسموها معابد الجاهلية، كأنها معابد لبوذا أو الهندوس أو للنصارى أو اليهود أو نحو ذلك، بل ربما كان أهل الكتاب عندهم أفضل يعني من هؤلاء لأنهم أهل كتاب، أما هؤلاء فكافرون مرتدون. فالشاهد يعني من الكلام، هذه الفكرة قائمة على دعامتين: الأولى حتمية التسليم بأن مجتمعات المسلمين في عصرنا مجتمعات جاهلية، والثانية هي أن النتيجة لذلك هي حتمية اعتزال المجتمعات الجاهلية، وأهم ما ينبغي أو في مقدمة ما ينبغي اعتزاله المساجد، لأنها معابد لهذه الجاهلية، معابد الجاهلية. استدلوا بقول الله تبارك وتعالى في قصة موسى في سورة يونس: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هذه الآية الكريمة تكلم في معناها صاحب الضلال سيد قطب، وهذه من المواضع الشائكة جدا في كتاب التفسير في ضلال القرآن، لأن الخطورة حتى لو كان سيد قطب يعني صيغة الكلام صيغة عامة، لكننا نعرف أنه جاءت بعده مدرسة انتسبت إليه وجعلته منظرة، منظرا لمذهب محدد سواء سميناه القطبية أو غيرها، لكن مذهب محدد واضح المعالم مستقر من أفكار سيد قطب ومنهجه الذي بثه في كتاب الضلال، ثم وضع عصارته عصارة الضلال في كتابه معالم في الطريق. لو كان كلام سيد قطب نأخذه بصورة بسيطة وعفوية، إنه كلام فيه حماس صادق وكلام فيه إدراك للواقع وكلام فيه معالجة لمشاكل الواقعية في عصرنا وثقافة عصرنا أو روعة أسلوبه الأدبي وبلاغته نحو ذلك، هذا كله شيء جيد يعني. لكن أن نغالي في سيد قطب حتى نرفع إلى مقام المنظر والمؤسس لمذهب، وأن الكلام الذي جاء في كتبه يكون دستورا لمنهج إسلامي في إحياء الأمة أو بعثها من جديد، فهذا غلو لا يقبل. لماذا؟ لأن سيد قطب يعني مستوى العلمي رحمه الله تعالى ليس هو بمستوى الذي يؤخذ منه مثل هذه القضايا. هذه القضايا لها أهلها، وهذه القضايا حسمها العلماء، قضايا الكفر والإيمان ومن المسلم ومن الكافر وإيه المجتمع المسلم وإيه المجتمع الجاهلي، هذه أشياء حسمت من قديم لا جديد في أحكام التكفير. مش ممكن في هذا العصر هيجي ناس تزود أحكام جديدة في أخطر قضية في الإسلام وهي الحد الفاصل بين الإيمان وبين الكفر، فلا جديد ولا توجد فرصة للاختراع أو ابتداع أو تضبيط أي شيء خلاف ما ذكره العلماء سواء من السلف أو من تبعهم من الخلف. ففي هذه القضية نحن لا نحتاج إلى أن يخترع لنا بعض الناس مفهوم الحد الأدنى للإسلام أو غير من المفاهيم التي ظهرت مؤخرا. فعلى الأحوال يعني بالنسبة للأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى وغفر له، ما أعتقد أنه يؤخذ منه مثل هذه القضايا، ولتحويل الكلام الذي قاله في الظلال إلى عملية تنظير وتأصيل وتقعيد لمذهب جديد ينتسب إلى القطبية، فهذا طبعا أمر في غاية الغلو. ليس معنى هذا الكلام يعني معاذ الله نحقر أحدا من المسلمين مهما أخطأ، وإنما هذا من باب النصيحة وتوضيح الحقائق فقط يعني. أما من الجهة الأخرى فلا شك أن للسيد قطب يعني مآثر ومناقب وفضائل لعلها تكون مغمورة بإذن الله تعالى، ونرجو ذلك أن تكون مغمورة في جانب يعني أخطائه الشنيعة الموجودة في كتاب الظلال. فمن ضمن المواضع الشائكة والشائكة جدا في كتاب الظلال والتي استفاد منها كثيرا اتجاهات التكفيرية للأسف الشديد، إما لأنها عمومات فهم جعلوها قواعد وأسس ينظرون ويؤصلون ويقاعدون عليها، وإما أنها فعلا تؤذي هذا التوجه يعني. يقول سيد قطب في هذه الآية الكريمة في سورة يونس: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يقول: هذه التجربة التي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة ليست خاصة ببني إسرائيل، فهي تجربة إيمانية خالصة. وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهلي وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت وفسد الناس وأنتنت البيئة، وكذلك الحال على عهد فرعون في هذه الفترة. وهنا يرشدهم الله إلى أمور اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها ما أمكن ذلك، وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها لتطهرها وتزكيها وتدربها وتنظمها حتى يأتي وعد الله لها. يبقى ده أول شيء. هنا بيرى أن هذه الآية ترشد المؤمنين إلى يعني هذه الأمور، أولها اعتزال الجاهلية، وهو ساعات كان بيسميها يعني حتى إذا ما أمكنش الاعتزال الجسدي وفرض على الإنسان أن يعيش ما أسماه هو الجاهلية، فإنه لابد من الاعتزال الإيه؟ العزلة الشعورية، يعني تعيش معهم بجسدك وتبينهم بقلبك، العزلة الشعورية. وكان يكثر يعني من الكلام في هذه القضية. فهذه الخطوة الأولى اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها ما أمكن ذلك، وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها لتطهرها وتزكيها وتدربها وتنظمها حتى يأتي وعد الله لها. الأمر الثاني الذي يأخذه من هذه الآية من الإرشادات اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح، وتزاول بالعبادة ذاتها نوعا من التنظيم في جو العبادة الطهور. انتهى كلامه من الظلال. واضح أن الكلام هنا هو كلام مطلق، يعني هو لم يقيد بزمان ولم يقيد بمكان أو ببلد معينة، غير أن من أتى بعده أخذ هذا الكلام وطبقه على عصر الحديث لأنه جاهلي بزعمهم، ولذلك لأنه جاهلي فإنه يجب اعتزال معابد الجاهلية. هكذا في قضايا من أخطر القضايا، يعني يكفي شؤم هذا الكلام الذي قعد له شكر المصطفى كانت دي بداية الصحوة، بل هي حركة شكر المصطفى كان لها أثر كبير جدا في تغذية الصحوة الإسلامية في مصر، لأن حصل رد فعل قوي من الشباب اضطروا أن يقرأوا ويرجعوا إلى كتب السلف وشروح الأحاديث وكذا، فأحدثت نوعا من الانضباط ونوع من الخبرة نتيجة الحاجة أم الاختراع، يحتاج الشباب إلى البحث والاطلاع على الرد على هذه الأشياء، فمنهم من أنجاه الله ومنهم من تورط في هذه الجماعة الضالة الخارجية. لكن يكفي أن الصراع لما كان في ذلك الوقت في أوائل السبعينيات على أشده، الصراع على أشده بين جماعة شكر المصطفى وبين الاتجاهات الإسلامية الأخرى، خاصة الاتجاه يعني السلفي. يعني نفترض أن الأمة في ذلك الوقت أخذت بهذا الكلام، نقتصر على مصر حتى وحدها، لو أن المسلمين أخذوا هذا الكلام المشؤوم أن المساجد معابد جاهلية ويجب تخريب المساجد، يجب تخريبها لأنها مساجد ضرار وهي معابد جاهلية ولا تصح الصلاة فيها إلى آخره، والناس تصلي في البيوت. فلننظر إلى شؤم مثل هذه الدعوة لو تخيلنا أن الناس أصغوا لهذا النعيب المشؤوم في ذلك الوقت، ومش بقى يعني أنشئت مئات وآلاف المساجد في كل مكان، لا، خربت المساجد الموجودة. ترى كيف كان سيكون الحال في هذا اليوم بعد حوالي أكثر من 30 سنة، حاجة وثلاثين سنة، كيف كان سيكون الأمر بدون المساجد؟ يعني دي خدمة بتؤدى لأعداء الإسلام على طبق من فضة أو من ذهب، يعني خدمة ما يحلمون بها. بالعكس، من يريد أن يحارب الدعوة دائما بيخنق المساجد أو يحاصرها أو يوقف حالها بمئة وسيلة، فما بالك إذا نحن يعني طواعية قلنا لهذه المساجد دي معابد جاهلية ومساجد ضرار ويجب تخريبها وتحريقها لأنها مساجد ضرار ولا يجوز الصلاة فيها. هذا شؤم الغلو والتطرف والانحراف، ده تطرف حقيقي طبعا بلا شك، والانحراف يعني في مثل هذه الأشياء. فعلى أي الأحوال هذا الموضع من سورة يونس في الظلال كان له تأثير على تغذية هذه الفكرة، فكرة تخريب بيوت الله تبارك وتعالى بحجة أنها معابد جاهلية. يعني إيه الناس تعود فيها إيلات والعزة مثلا، أم يعبدون المسيح أم عزيرا، ماذا يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى؟ يعني ما إحنا نتكلم عن المساجد التي فعلا يشرك فيها بالله كالمساجد المبنية على قبور وغير ذلك، لكن نفرض في وقت من الأوقات حتى لو كان الخطيب مثلا يقول ما يقول، هل هيتحول المسجد إلى أنه معبد جاهلي مثل المعابد التي تعبد فيها بوذا ولا المسيح ولا نحو ذلك؟ هذا بلا شك من الانحراف الرهيب. يعني من الأدلة التي تستدل بها أيضا قالوا إنه لابد من شروط ثلاثة حتى تتحقق تسمية المسجد مسجدا لله، وهذه الشروط غير متوفرة في المساجد اليوم غير المساجد الأربعة. هذه الشروط هي أن تكون الدعوة فيه خالصة لله وحده، ودليلهم في هذا الشرط قول الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الشرط الثاني أن يستوفي عماره الشروط والأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وفي قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقالوا إنه لا يجوز لنا أصلا أن نسمي مسجدا ما مسجدا لله حتى نستوفي من عماره هذه الأوصاف المذكورة في الآيات السابقة. دي كانت عادة الجماعة الضالة هذه، إنه بينسوا أنهم عبيد ويتعاملون على أنهم أرباب في روح ربوبية في روح استعلاء على خلق الله، خلافا لما أوصى به المسيح عليه السلام فقال ولا تنظروا في غروب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد إنما الناس رجلان مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فتمة الجماعات التكفيرية أنه دايما هو إيه في نوع من الفوقية على الناس، هو بيحكم ودخل الجنة والنار وده في الإسلام وده خارج الإسلام وده مسجد وده معابد جاهلية إلى آخره. فبناء على هذه السلطة التي ينتزعونها لأنفسهم، تلاحظ العبارات بيقول لك إيه لابد أن نستوفي، يعني هي المساجد لازم تستوفي هذه الشروط التي وضعوها أو استنبطوها ثانيا كمان اللي داخلين جوه المسجد، الناس اللي بيدخلوا المسجد لابد كمان يستوفوا الشروط التي وصف الله بها عمار المساجد. اذا كيف كان المنافقون الذين هم في الدرك الاسفل من النار يصلون في جماعه النبي عليه السلام في المسجد؟ فهذا شيء عجيب جدا. يعني هو في موضوع الاسلام، الاسلام له حد ادنى ومن غيره ما يبقاش انسان دخل في الاسلام، فلا بد ان نستوفي منه شروط معينه قبل ان نحكم له بالاسلام. فعشان كده كان بيحتاجوا الى ايه؟ التوقف. يعني اما الناس مسلم واضح اللي هو في جماعتهم، واما كافر وهو اللي رفض دعوتهم، واما شخص متوقف فيه وهو لسه لم يتبين موقفهم من دعوته، فهذا يتوقف فيه. بس التوقف ليس الى غير مدى، لكن له نهايه وله غايه، نتوقف حتى نتبين، فيتوقف في الحكم الاسلام الى ان يتبين عن طريق الامتحان والاختبار، ويشوفوا بقى ايه رايه في الطاغوت، وايه رايه في الحكم بانزل الله، وايه رايه في المساجد، وايه رايه في الى اخره، شويه اشياء لابد من الاستيفاء. فهو نفس الاسلوب بيقول لك: وبالنظر الى المساجد المعاصره فانها غير مستوفيه لهذه الشروط في زعم هذه الجماعه المشؤومه. اما الجواب على هذا الكلام فبالنسبة لاستدلالهم بالآية الكريمة: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فهذه الآية الكريمة بتحكي واقعة حال، يعني بتحكي واقعة حصلت بالنسبة لبني إسرائيل. أولا هو شرع من قبلنا، ثانيا لا عموم لها، فهي بتحكي واقع حصل من بني إسرائيل عندما اضطرهم فرعون وملأه إلى الاختباء. لأن طبعا تعرفون أن بني إسرائيل عانوا تحت حكم فرعون قدرا كبيرا جدا. طبعا هو إيه اللي جابهم هنا أساسا في مصر؟ يوسف لما قال ادخلوا مصر إن شاء الله، وأمين ما تدعوهم إلى مصر أقاموا هنا وتكاثر بني إسرائيل. طيب هو لما جابهم بقى هنا كان في عهد مين؟ اسمهم إيه يعني؟ الهكسوس. عشان كده تلاحظوا في القرآن الكريم لما يجي الكلام على في قصة يوسف عليه السلام ما بيقولش فرعون أبدا، بيتكلم على مين؟ على الهكسوس، لأن العزيز وهؤلاء كانوا من الهكسوس الذين أتوا هنا واحتلوا مصر، فما تلاحظ كلمة فرعون. لكن فيما بعد لما تغلب الفراعنة، كلمة فرعون هي منحوتة من كلمة إيه؟ فرعو، وتعني البيت الأعظم، فهي كانت نعتا للقصر الملكي، ثم أصبحت علما على ملوك مصر منذ الألف الأولى قبل الميلاد. ومع كثرة الفراعنة إلا أنه لا توجد تراجم موثقة لهم، يعني حتى اللي بيكتب على الأحجار بيدخلوا التزوير كتير، وكان يجي الملك ابن حاجة معينة يروح جاي اللي بعده يمحي الكتابة وينسبها إلى نفسه، يعني ده شيء كان معروف. فما لا توجد تراجم موثقة للفراعنة، دي قصة أخرى لها أهمية، لأن بعض الناس بتروج لمفاهيم الشركية ومضلة من خلال هذه الحفريات أو هذه الأثار، وهي الأثار غير موثقة أساسا. فهذه قضية أخرى ما هي مناسبتها الآن يعني. لكن الذي أقصده أنه لما تكاثر بنو إسرائيل هنا في مصر لقوا من الفراعنة ظلما شديدا وعسفا، حتى كانوا يذبحون أبنائهم ويستحيون نساءهم، ولقوا عذابا شديدا واستذلالا من الفراعنة، وبلغ الاضطهاد حدا كبيرا حتى إنهم ما كانوا يستطيعون أن يصلوا في البيع على الملأ، وإنما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى عليه السلام وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوا البيوت هي المساجد، فاختبئوا فيها ومارسوا عبادتكم فيها خشية البطش لو أنهم أظهروا ذلك في الخارج. هل عندنا هنا في بلادنا الواقع أن اللي يدخل المساجد بيقتل أو بيذبح أو هل هو نفس الوضع؟ فده نوع من الغلو في حقيقة في قضية المساجد. هو صحيح موجود في شريعتنا أنه يجوز التخلف عن صلاة الجماعة لخوف، خوف واحد متصدر تحت هيقتله مثلا ويستطيع أن يخرج من بيته مثلا أو غير ذلك من الأسباب، ولكن هل الوضع في بلادنا دي يحصل ساعات غلو عجيب جدا من بعض الإخوة، نبرة الشعور بالاضطهاد والبارانويا عالية شوية، لدرجة أني كنت في أوروبا في أيام الموضوع بتاع البوسنة وكده أو قبلها بشوية، فكنت سمعت واحد بيحاضر وبيقول: اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك ومصر. شيء جميل أن يدعو لإخواني في كل مكان، لكن دلالة الاقتران هنا ليه؟ لأنه دائما كانوا يتكلموا بنوع من الغلو الشديد جدا، الغلو أن النساء في مصر تنتهك أعراضها ويذبحون والرجال يفعل، ففي نوع من الغلو غير عادي، يعني هو بتحصل أصل لهذه الأشياء لها أصل، لكن نوع من الغلو حتى أنه بيقرنها المذابح التي تجري للمسلمين في مصر بيقرنهم بمين؟ بمسلم الهرسك. فهذا من الغلو العجيب يعني. كذلك نفس الشيء بالنسبة للمساجد، نعم توجد أحكام لمن عنده خوف من الذهاب للمسجد، لكن هو الأمر ده هيكون حكم خاص به هو. هل معنى ذلك أن المساجد نفسها تصير معابد جاهلية لأن الناس لا يستطيعون الصلاة فيها؟ فهذا من الأمور العجيبة في الحقيقة. فنراجع هنا هذه الاستدلالات، وأولها الآية في سورة يونس. فإذا هذه الآية الكريمة نزلت تحكي واقع بني إسرائيل عندما اضطرهم فرعون وملأه. فقد روى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وجعلوا بيوتكم قبلة أنه قال كان يفرقون من فرعون وقومه أن يصلوا، كانوا يخافون من أن يعني يصلوا، فقال لهم اجعلوا بيوتكم قبلة، يقول اجعلوها مسجدا حتى تصلوا فيها، فصلوا في بيوتكم. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية الكريمة كانوا لا يصلون إلا في البيع حتى خافوا من آل فرعون فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. فهذه النصوص تبين أن السبب في أمرهم باتخاذ البيوت مساجد هو فرقهم وخوفهم من بطش فرعون وملئه. وهذا قد تكلم عنه العلماء فبينوا أنه تسقط الجماعة عمن خاف على نفسه، وأما هجر المساجد بغير مسور شرعي فهو محرم، وصلاة الجماعة واجبة على الأعيان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الحديث متفق عليه. فإذا الآية الكريمة ليس فيها أن السبب هو اعتزال معابد الجاهلية. هل الآية الكريمة أن تبوأ لقومكم بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، هل السبب في قوله اجعلوا بيوتكم قبلة أن هذه المساجد كانت معابد جاهلية أم أنه الخوف؟ وعذر الخوف ثابت حتى في شرعنا أن الذي يمنع من الصلاة يعني عذر مرض أو خوف، فالخوف يعتبر أحد هذه الأعذار في التخلف عن الجماعة كما سبق أن درست ذلك في فقه صلاة الجماعة. فيمكن أن تترك الجماعة لهذا السبب، سواء عذر مطر شديد وحل وكذا أو خوف. وفي الحديث صلوا في رحالكم من شدة المطر، واضح؟ فالشاهد يعني جواز ترك صلاة الجماعة في هذه الحالة هو شيء من هذه الأسباب والأعذار المعتبرة شرعا، لكن ليس لأن المساجد معابد جاهلية كما يزعمون، وليس لأنه يجب أن تعتزل معابد الجاهلية بالصورة التي يعني ذكروها. أما قولهم إنه لابد من توفر ثلاثة شروط حتى يمكن شرعا أن يسمى المسجد مسجدا، تلاحظ طبعا في ضلالات شكر مصطفى العجيبة والشاذة أنه ما كان يعرف شيئا اسمه العزو. يعني في كتبه يضع خمس شروط أربع شروط يتكلم زي ما هو عايز، ما فيش حاجة اسمها عزو. يعني يرجع بقى لكتب الفقهاء والأحناف والمالكية لا الكلام ده عنده مش وارد إطلاقا، أو يرجع لكتب الأصول ونحو ذلك، لا، لأن الإسلام ميسر والقرآن ميسر للذكر، ما فيش داعي للكتب أحاديث ولا تفسير ولا أي شيء من هذا، أقصد شروح الأحاديث يعني. فيكثر عنده حكاية الشروط شروط، طب منين جبت الشروط؟ لا هو الزعيم الملهم. ففيما يتعلق بالشرط الأول وهو أن تكون الدعوة فيه خالصة لله وحده، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا القول اللي هو أنه لابد أن تكون الدعوة لله خالصة في المسجد حتى يسمى مسجدا، هل هذا يؤخذ من الآية الكريمة؟ هل هذا يؤخذ من فقه الآية؟ يعني الآية بتقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا هو الدليل. طيب هو بيستدل بيه على إيه؟ بيستدل على اشتراط كون الدعوة لله خالصة في المسجد حتى يسمى مسجدا، هذا أمر لا تدل عليه الآية الكريمة. الآية هي عبارة عن أمر للمسلمين بأن لا يشركوا مع الله عز وجل أحدا في بيوته كما هو حال أهل الكتاب. قال الطبري وأن المساجد لله فلا تدعوا أيها الناس مع الله أحدا ولا تشركوا به فيها شيئا، ولكن أفردوا له التوحيد وأخلصوا له العبادة. قال قتادة: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه أن يوحد الله عز وجل وحده. إذن الأمر ليس متعلقا بالتسمية، يعني لا يسمى مسجدا حتى يستوفى هذا الشرط، هذا لا علاقة بين تسميته مسجدا وبين هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة. بل إن المسجد منذ تأسيسه ووقفه يسمى مسجدا، يعني شخص وقف الأرض دي لله وبنى البناء ولسه لم يفتتح المسجد وهو وقف خلاص، يبقى يسمى مسجدا أم نتوقف فيه؟ هو مسجد، واضح؟ هو مسجد. أما إن دعي في المسجد غير الله تبارك وتعالى فكان من ضمن المصلين، مثلا من يدعو ميتا أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجعل المسجد قائما على الشرك ولا يسلبه اسم المسجد، بل وزر الإشراك على من وقع فيه، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو كان مجرد وقوع الدعوة لغير الله في المسجد يسلبه اسم المسجد لوقع هذا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من ذلك لوقع في المسجد الحرام. أنا نفسي كنت أسمع بعض الروافض الخبثاء قبحهم الله وهم يطوفون حول الكعبة المشرفة ويقول: يا فاطمة يا علي، يعني يشرك بالله في أطهر بقاع الأرض وفي منبع التوحيد في الكرة الأرضية بيت الله الحرام، وهؤلاء الروافض الخبثاء يشركون بالله حول الكعبة، فهو يدعو فاطمة وعليا وأئمة أهل البيت، فهذا شرك. هل يزول بسبب وقوع هذا الشرك حول الكعبة وهي أطهر بقاع الأرض، هل يزول عنه وصف المسجد لأجل أن هؤلاء المجرمين يرتكبون الخبث والرجس والشرك في هذا المكان الطاهر؟ لا، لا يتعدى يعني إلى هذا المكان. كذلك في المسجد النبوي قد نرى بعض الناس تفعل أشياء من الأقوال والأعمال الشركية، فالعبرة ليست في وقوع الممارسات الخاطئة المحرمة فيه، بل العبرة في قيام المسجد أساسا على الشرك. فإذا بني المسجد مثلا على قبر ولي أو نبي فلا تصح الصلاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول شيخ الإسلام: إن المسجد المبني على قبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، لأن المقصود من المسجد الصلاة نفسها، والأحاديث في هذا معروفة وكثيرة، وإن كان بعض العلماء يفرق فيرى أنه إذا كان القبر في جهة القبلة فإن هذا يكره، أما إذا كان في القبلة فإن الكراهة تشتد، وهذا رأي العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الرائع تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. أما فيما يتعلق بالشرط الثاني وهو قولهم كي يسمى هذا المكان مسجدا فلابد أن يستوفي عماره الشروط والأوصاف التي ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، إلى آخر الآيات الكريمة. فهل هذه الصفات شرط في تسمية المسجد مسجدا؟ لا علاقة لها على الإطلاق بتسمية المسجد، كما قلنا مجرد أن صاحب الأرض بيقفها لله ويعينها مسجدا لله هي تصير مسجدا، لا يجوز بيعها إلى الأبد، إلى الأبد، إلى آخر الزمان أو إلى آخر الدنيا، المفروض أن الوقف يظل وقفا ولا يتحول. فصفات عمار المساجد في القرآن الكريم ليست شرطا في تسمية المسجد مسجدا، فهي غير متعلقة به، بل متعلقها العمار أنفسهم. فالآيات الآيات عبارة عن مدح العمار المساجد وشهادة لهم وتزكية لهم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يقول: شهد الله بالإيمان لعمار المساجد، بخلاف يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو بخلاف هدي القرآن، لأنه الحديث الحقيقة ضعيف، اللي هو حديث إيه: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هو حديث ضعيف، لكن الآية تشير إليه، لأن الآية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فالآية الكريمة تشهد لعمار المسجد بالإيمان: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالشرع الشريف ربط هذه الأشياء بالظاهر، بالحكم الظاهر، وليس لنا أن نتغلغل في قلوب الناس أو أن ننقب عما في قلوبهم حتى نتبين كما يدعي هؤلاء القوم عند هؤلاء وعند من وافقهم ولو جزئيا من بعض الاتجاهات التكفيرية. السؤال المحرج اللي هو بيكشف الضلال المبين عند هذه الاتجاهات إنك تسأله كده السؤال ده، قل له واحد لا أعرف عنه شيئا أبدا سوى أنه كلما أذن المؤذن خرج من بيته ودخل المسجد وصلى بس، ما أعرفش عنه حاجة. ده سؤال محرج للقطبيين وأذنابهم وغيرهم. لما تحكم هذا الشخص؟ هم يقولون لا ما نحكم له بالإسلام، لابد أن نستوفي مجموعة من الشروط يسمونها الحد الأدنى من الإسلام، لازم الأول نحقق معاه ونتبين حتى نحكم بإسلامه. فطبعا احنا بنقول في الشخص ده المثال اللي بنقوله ما بنقولش بقى ان هو بقى ما يعرفش عنه بقى كفر بالطاغوت ولا مش كفر بالطاغوت ولا بيشتغل ايه ولا بيعتقد ايه، لا احنا فقط نرى منه إقامة الصلاة هل يحكم بإسلامه ام لا يحكم بإسلامه. بنص الحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، وهذه النصوص التي ذكرنا. اما القوم فلا يشفع لك ابدا عندهم انك تصلي في المسجد، الشيطان يلبس عليه يقولوا ايه في موضوع التبين والتوقف، يقول الصلاة صارت شيئا مشتركا بين المسلم الحقيقي وبين الكافر الجاهلي، الاثنين بيصلوا، ده بيصلي وده بيصلي، ده بيزكي وده بيزكي، ده بيقرأ القرآن وهذا ايضا يقرأ القرآن، فالامور اشتبهت علينا وبالتالي لا نستطيع ان نحكم بإسلام من يدعي الإسلام ويظهر الإسلام من هؤلاء. فمن ثم لزم التبين، التبين الامتحان اختباره، وأن نسأله بقى بتعتقد إيه في الطاغوت وإيه معنى لا إله إلا الله وكذا وكذا وكذا من هذه الأشياء. طبعا هنا التلبيس جاي من إيه؟ جاي إن هو بيشبه بيقولك الحرير الطبيعي والحرير الصناعي، وكان شكر كتير أو يلجأ للمنطق الأقيسة المنطقية في كلامه، فيقول ده ناعم الملبس وهذا ناعم الملبس، بس هل حقيقة الحرير الطبيعي زي الحرير الصناعي؟ الانحراف هنا ايه في هذا النوع من التفكير؟ الانحراف ان هو لما انت بتعقد مقارنه بين حاجتين، حتى اللي بيدرس اي شيء في العلوم وقارن بين كذا وكذا او في الاداب او في نحو ذلك، يعمل الجدول وبتعمل ايه الخانه بتكتب فيها ايه، وجه المقارنه، وجه المقارنه هل هو يكون وجه الاتفاق ام وجه الاختلاف؟ لما بتقارن بين حاجتين بتركز او بتبحث عن اوجه الاختلاف ام اوجه التشابه؟ لو هو تشابه تحصيل حاصل بتعمل ايه بقى، انت بتبحث عن اوجه الافتراق مش كده ولا ايه؟ لما تيجي تقارن بتبحث عن اوجه الافتراق، يعني تقارن بين المسلم والكافر، المسلم يصلي الكافر لا يصلي، المسلم يشهد شهادتين الكافر لا يشهد شهادتين، لكن ما تجيش تقول ده له انف وعين واذن وده له انف وعين واذن، ده يمشي وياكل ويتحرك وده يمشي وياكل وهكذا، فما تبحثش عن اوجه الايه الاتفاق، والا ما تسمى مقارنه، المقارنه انك تبحث عن اوجه الافتراق. فما تجيش بقى علامات الاسلام وتحطها في ايه، في العلامات التي لا قيمة لها ولا وزن لأنها مشتركة بزعمه بين المسلم والكافر. هو بقى شكري مصطفى المسلم بيصلي والكافر عنده هو بيصلي، يبقى ده بيروح المسجد وده بيروح المسجد، يبقى لازم بقى نعمل فروق بالاثنين، الحرير الطبيعي والحرير الصناعي، الاثنين ناعم الملمس بس ده حرير طبيعي وده حرير صناعي، فإذا كان الملمس مشتركا لكن أنت ما تجيش تقول ده ناعم الملمس ناعم الملمس، لا ما تقارن تعمل إيه، ده صادر عن اللدود القز وده بيصنع مثلا ونحو ذلك. فدي المسألة، فهو جاي للصلاة في المساجد وتجعلها صفة مشتركة بين المسلمين والكفار وبتقول تعقد مقارنة، فهذه أحد مظاهر يعني إيه المغالطة. زي برضو استدلاله في حديث إيه من تشبه بقوم فهو منهم، فحمل الحديث على ظاهره إن التشبه بالكافر في شيء من أفعال الكافر فهو منهم، طبعا هذا يتفاوت، يعني إن كان الشيء الذي تشبه به فيه مثلا من أمور العقيدة مثلا كرفع الصليب أو سجود للصنم أو ذلك فعلا فهو منهم يصير كافرا، لكن فيما عدا ذلك من الأشياء التي لا يحكم على المتشبه فيها بالكفر، لو كان مثلا من الأشياء المكروهة فهل في هذه الحالة فهو منهم يصير كافرا؟ مما يؤيد هذا قوله تشبه، لأنه كونه تشبه معناه أنه يخالفه في الحقيقة، هو ليس مثله. على أي الأحوال سنوضح هذا في بعض أكثر في قضية التوقف والتبين، لكن الذي أذكره هنا أن دخول الشخص المساجد وصلاة الجماعة فيها استقباله القبلة لا تشفع له في أن يحكم له بالإسلام عند هؤلاء، بل ليست دالة على الإسلام، فهم يبحثون عن أوجه الاتفاق بدل الاختلاف عند عملية التبين المزعوم. حينما يقول الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، حنفترض أن دخل المساجد أحد أو بعض عمار المسجد ممن لم يستوفي الأوصاف المذكورة. الآن من ضمن هذه الأوصاف إيه؟ من ضمنها مثلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. طيب نفرض واحد من هؤلاء الناس دخل المسجد في بعض الأوقات وفي بعض الأوقات انشغل باللهو والتجارة وعن صلاة الجماعة مثلا، فهل هذا يؤثر في استحقاق المسجد أن يكون مسجدا؟ حتى لو واحد يعني يأتي بأي شيء لا يقصر في أداء الزكاة والآية هنا إنما يعمر مسجد الله من أمر بها ومن أخر أقام الصلاة وآتى الزكاة، فهو لم يؤتي الزكاة متعمدا أو مقصرا، بلاش متعمدا لأن في خلاف معروف في هذا، لكنه قصر في أداء الزكاة وأثم بذلك، هل لو دخل صلى في المسجد يزيل عن المسجد صفة المسجدية؟ هل يؤثر في أن المسجد مسجد في كونه مسجدا؟ طبعا هذا من الغلو يعني في تفسير الآية الكريمة. فوجود أحد من عمار المساجد لم يستوفي الأوصاف المذكورة لا يسوغ القول بحرمة الصلاة في المساجد، لأن الإنسان يعني لا يؤخذ بجريرة غيره. واحد عايز يصلي يتحرم عشان بيصلي، ودي الطريقة العجيبة في التفكير برضو كانت بتنعكس في سلوك بعض جماعات التفكير، كان بعضهم مش بس ما يصليش خلف الإخوة أو عموم المسلمين بدعوى كفرهم أو التوقف فيهم، لا ده كان كمان يتحرى في اللي بيصلوا خلفه. لو مجموعة مع بعض في الكلية الطب مثلا، ما كان في ناس من الجماعة دول وجاء وقت الصلاة، وهو طبعا ازاي يصلي خلف الكفار، فالمفروض وهو اللي يصلي إمام، ده كمان لو سبته يصلي إمام بيقعد يفرز الإيه المأمومين، أنت تصلي معانا وأنت بتصليش، يعني كمان بيتحكم في مين؟ في المأمومين. يعني هذه أشياء نحن عصرناها وعشناها مش من نسج الخيال. فكان بعضهم وأنا أحفظهم بالإثم يعني كمان يشترط في مين اللي يصلي خلفه ومين ما يصليش. طب ولو ضحكنا عليه بقى سبناه يدخل في الصلاة ودخلنا في الصلاة خلفه منه، هيبقى مسؤول بقى عن الناس اللي دخلت وهو غير شاعر بيها. طيب لنفرض مسجد من المساجد وغلب على المسجد طائفة من الطوائف الضالة الكافرة كالقديانية مثلا، القديانيين ليسوا مسلمين، هو مسجد من بيوت الله عز وجل، ثم غلبوا عليه وهم الذين يعمرونه، فأمثال هؤلاء يجب إبعادهم عن المسجد، الدروز القديانية الناس اللي هي خارج الدائرة تماما. لكن بعد ما نخرجهم إذا قدرنا على ذلك طبعا، هل يبقى له اسم المسجد أم نقول إنه قد زال عنه اسم المسجد لأنه كان يعمره قديانية مثلا أو نحو ذلك؟ لا تأثير لأمثال هؤلاء العمار في يعني بقاء اسم المسجد على المسجد. أيضا من الشروط التي ذكروها أن يكون المسجد مؤسسا على التقوى، لقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قالوا إن المساجد المعاصرة غير مستوفية لهذه الشروط بزعمهم. ليه بقى مستوفين مش مستوفية؟ يقول لك ممكن الخطيب يدعو لفلان الفلاني من الطواغيت مثلا، هل هذا يكفي لأن يزال عنه وصف المسجدية؟ وأنا أعرف بعض الشباب كان مجرد أن اللوحة الرخامية الموجودة على خارج المسجد، أن هذا المسجد افتتح في عهد الرئيس مثلا الجمال عبد الناصر، مجرد بس وجود دي ما يعتبر مسجد، مسجد طاغوت تطبيقا لهذه النظريات. مجرد أن الرخامة وضع عليها مثل هذا أصبح مش مسجد، أصبح مسجد ضرار أو أصبح من معابد الجاهلية لمجرد وجود مثل هذه الإيه؟ الرخامة. فالشاهد من الكلام أن التقوى التي اشترطوها في تأسيس المسجد ليسمى مسجدا ويصلى فيه أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. مسجد أسس على التقوى، فالتقوى ما يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى ولا يطلع عليه إلا الله. الناس إنما أمروا أن يحكموا بالظواهر، وأما السرائر فأمرها إلى الله عز وجل. ومجرد بناء المسجد ليعبد فيه الله سبحانه وتعالى هو تأسيس له على التقوى، مع العلم بأن المراد بقول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه. ما هو هذا المسجد؟ أجيبه، مسجد قباء. يعني هذه الآية نازلة في مسجد إيه؟ قباء. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لأنه مسجد قباء وهو أحق أن تقوم فيه في مقابلة مسجد الضرار الذي تناوله السياق. فمسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، فلا يصح أن يطلق على المساجد كلها أنها مساجد ضرار، لأن ذلك قول بغير دليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم أن مسجد المنافقين مسجد ضرار إلا بإعلام الله عز وجل له، لأن كما قلنا أسس على التقوى أم لم يؤسس على التقوى، مسألة التقوى لا يطلع عليها إلا الله. حتى الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام لم يطلع عليه، لأنه لا اطلاع له على ما في قلوب الناس، وإنما علم أنه مزي الضرار عن طريق الوحي، لأن الله هو الذي يعلم هل أسس على التقوى من أول يوم أم لم يؤسس. واحد بنى مسجدا، الأصل في المسلم إذا أوقف أرضا لله ليبنيها مسجدا، الأصل في حسن الظن أنه يريد وجه الله وليعبد فيه الله. من جيش نقول لا ده قصده الشهرة وقصده الرياء وقصده كذا وكذا، لأن هذه الأمور القلبية لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. ثم إن مسجد الضرار اجتمعت فيه عدة أغراض لمؤسسيه دلت على أن هذا المسجد بني من أجل مقاصد خسيسة وخبيثة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ففي حيثيات للحكم عليه بأنه مسجد ضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا يعني الهدف منه مضارة المؤمنين ليضروا غيرهم ليضروا المؤمنين، وكفرا يعني كفرا بالله ومباهاة لأهل الإسلام، لأن المنافقين حينما بنوا المسجد الضرار كان مقصدهم تقوية أهل النفاق لكي يتخذوه وكرا ومركزا لمحاربة الدعوة الإسلامية، هذا كان الهدف من مسجد الضرار. كذلك والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، لأن المنافقون أرادوا ألا يحضروا مسجد قباء، فلما ما يحضروش مسجد قباء هتقل الجماعة، عدد المصلين سوف يقل في المسجد ويحصل اختلاف الكلمة أو بطلان الألفة والمودة، وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وإرصادا لأنهم اتفقوا مع أبي عامر الراهب على أن احنا هنبني المسجد ده وتجينا أنت بقى هنا تنضم إلينا ونتخذ مركز لمحاربة دعوة الرسول عليه السلام ومحاربة الإسلام. فهذا معنى وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني المقصود الإرصاد أي الإعداد لأجل من حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو عامر الراهب عمرو ابن صيفي ابن مالك ابن أمية، كنيته أبو عامر، من الأوس، جاهلي من أهل المدينة، كان يذكر البعث ودين الحنيفية، ولما ظهر الإسلام حسد النبي صلى الله عليه وسلم وعانده، وشهد أحدا مع المشركين وسكن مكة، ثم لما انتشر الإسلام خرج إلى بلاد الروم وبها هلك. فهذا هو من حارب الله ورسوله من قبله، فهو لحق بالروم يطلب النصرة من ملكهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكتب أبو عامر الفاسق أو الراهب إلى أهل المسجد الضرار يأمرهم ببناء المسجد ليصلي فيه فيما يزعم إذا رجع إليه، يعني كي يجتمع فيه ويكون مركزا للتآمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام. إذن ألا يكفي كل هذه المسوغات أن يسمى هذا المسجد مسجد ضرار؟ بلى، وأن يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخربه وأن يهدمه. هل هذه الجوانب التي سوغت تسمية مسجد المنافقين مسجد ضرار وسوغت هدمه هل هي موجودة في المساجد اليوم؟ بل إن المساجد القائمة اليوم مما عدوه، يعني هم قالوا أن المساجد التي تستحق وصف مساجد الكرة الأرضية كلها هي أربعة مساجد: المسجد الحرام، مسجد المدينة، والمسجد الأقصى، ومسجد قباء، أربعة مساجد فقط، وما عداها مساجد ضرار بلا استثناء، مع أن من هذه المساجد الإسلامية هذه ما بني في القرون الفاضلة، مثل إيه؟ مسجد عمرو بن العاص في مصر، مسجد نمرة في عرفات، مسجد نمرة في عرفات، مسجد الخيف في منى، مساجد الكوفة ودمشق ونحوها، كل هذه بنيت في القرون الفاضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني. فالشاهد يعني أن هل هذه المساجد يوجد فيها مساجد المسلمين عموما الآن، هل هذه توجد فيها المسوغات نفسها التي سوغت لوصف مسجد المنافقين بأنه مسجد ضرار وأمرت بهدمه وتحريقه؟ لا شك أن الفرق شاسع بين الأمرين. فهذه الدعوة دعوة أن مساجد المسلمين كلها مساجد ضرار غير المساجد الأربعة هي دعوة بدون دليل، ولا يصح ما ذكروه لأجل أن ينصروا هذا المذهب. هذه وقفة مع قضية تحريم الصلاة في المساجد، اعتبار المساجد مساجد ضرر، والأساس الذي بنيت عليه هذه الفكرة، وإلى أي حد وصلت. وأنا أعتقد فعلا كانت خدمة لا يحلم بها اليهود والنصارى وأعداء الإسلام. لو أصغى المسلمون إلى هؤلاء الضالين وخربوا بأيديهم بيوت الله سبحانه وتعالى، ليس هذا صدا عن سبيل الله؟ لما تخوف الناس من المسجد، لأنه إذا راح المسجد يبقى راح معبد الجاهلية، وإذا صلى الجماعة أو اعتكف أو غير ذلك من العبادات في المساجد يبقى كده مش بيعمل عبادة، ده رايح جهنم عشان رايح معبد الجاهلية، كأنه ذهب ليعبد بوذا أو المسيح عليه السلام. فهذا من الانحرافات الخطيرة جدا التي وقعت بسبب إحياء منهج الخوارج في تكفير والتجرؤ على وسم المساجد أيضا بأنها معابد جاهلية. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك.